صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدين الحنيف الذي نتشرف بالانتساب إليه مبني على دعائم وقواعد وثوابت لا محيد عنها ولا مندوحة منها. جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. في رواية: صوم رمضان والحج. فبالنسبة للركن الأول الشهادتان لا يتم الدخول في هذا الدين إلا بعد النطق بهما. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا تم ذلك فلا بد من إقامة هذه الدعائم الأربع العملية. فإذا كان لا يدخل في الدين إلا إذا نطق بالشهادة، فالركن الذي يليها هو الصلاة. والصلاة جاء في أمرها ما جاء، وجاء تعظيم شأنها في النصوص الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وجاء عن عبد الله بن شقيق أنهم كانوا، يعني الصحابة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أما بقية الأركان كالزكاة والحج والصوم فتكفير تاركها أمر مختلف فيه بين أهل العلم، والقول بكفر تارك أحد الأركان قول عند أهل العلم ورواية في مذهب الإمام أحمد، لكن المرجح أنه لا يكفر، لكنه انتهك أمرا عظيما وركب خطرا جسيما يخشى عليه من الكفر إذا ترك أحد الأركان. أما الصلاة فسمعنا ما قاله عبد الله بن شقيق، وسمعنا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة ولو قر بوجوبها أنه كافر، نسأل الله السلامة والعافية. والكلام في هذا أمر معروف، فإذا عرفنا عظم شأن الصلاة فكيف نصلي؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هو القدوة وهو الأسوة، ولا طريق لنا لمعرفة ما جاء عن الله عز وجل إلا بواسطته وعن طريقه عليه الصلاة والسلام. فعلى طالب العلم أن يعنى بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأن يقتفي أثره: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاته عليه الصلاة والسلام نقلت بطرق تثبت بها الحجة وتلزم المسلم باتباعها واقتفائها لصحتها عنه عليه الصلاة والسلام، من الاشتغال بشروطها إلى السلام والفراغ منها. وجدير بنا أن نعرف هذه الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، وإن كانت خارجة عن ماهية الصلاة. الصلاة لا تصح إلا بشروط ذكرها أهل العلم: الإسلام والعقل والتمييز. قد يقول قائل: هذه الشروط ليست من صلب الصلاة، لكنها لا تصح الصلاة إلا بها، إذا لابد من معرفتها، هي خارج الصلاة، خارج ماهية الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. الإسلام فلا تصح الصلاة من كافر، والعقل لا تصح من مجنون، والتمييز لا تصح من صبي لا يميز، لا يعرف الخطاب ولا يرد الجواب ولا يعرف كيف يصلي. من شروطها الطهارة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور. ومنها اجتناب النجاسة، ومنها ستر العورة، ومنها استقبال القبلة، ومنها النية. الإسلام والعقل والتمييز والطهارة، اجتناب النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. بقي التاسع: ما هو؟ نعم، دخول الوقت، دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها. وهذه مبسوطة في كتب الحديث وكتب الفقه أيضا. إذا عرفنا هذا فأول أعمال الصلاة القيام، القيام لهذه الصلاة، القيام للصلاة مع القدرة ركن من أركانها، وهذا في الفريضة. فأول أركان الصلاة الداخلة في ماهيتها القيام، فلا تصح صلاة القادر على القيام من قعود، وهذا في الفريضة. أما النافلة فتصح من قعود ولو كان قادرا مستطيعا، لكن على النصف من الأجر. في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حديث دليل على أن القيام مع الاستطاعة لا بد منه في الفريضة. وفي الحديث الآخر: صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. قد يقول قائل: لماذا لا نصحح الفريضة على النصف أخذا بعموم الحديث؟ صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، وعمومه يتناول الفريضة والنافلة. نقول: عمومه معارض بحديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلا تصح الصلاة إلا مع عدم الاستطاعة. ما الذي دلنا على أن المراد بهذه الصلاة النافلة؟ دلنا على ذلك سبب ورود الخبر. سبب ورود الخبر: النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. فدلنا سبب الورود على أن الصلاة نافلة، كما دلنا أيضا على أنه على أنهم قادرون على أن يصلوا من قيام، فقصرنا الحديث على سببه لأن عمومه معارض بما هو أخص منه، حديث عمران بن حسين. قد يقول قائل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول: صحيح، وهذه القاعدة متفق عليها، نقل عليها الإجماع، لكن يعمل بالعموم ما لم يعارض بما هو أخص منه. فإذا عورض هذا العموم قصرنا الخبر على سببه كما سمعنا. فسبب الورود يدل على أنهم في النافلة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وهم يصلون، ولو كانت فريضة ما صلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، ودل على أنهم يستطيعون القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا وهم مرضى. فإذا كان الشخص يستطيع القيام وصلى النافلة من قعود صحت صلاته، صحت صلاته، لكن ليس له من أجر إلا النصف. وأما الفريضة فلا تصح إلا من قيام بالنسبة للقادر، وأما العاجز فتصح صلاته فرضا ونفلا وأجره كامل إن شاء الله تعالى. إذا قام بعد أن توافرت الشروط التي ذكرناها، إذا قام بين يدي ربه عز وجل كبر، كما في حديث أبي حميد وغيره، إذا توافرت هذه الشروط أقبل. ونحن نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل على صلاته مفرغا قلبه من هموم الدنيا، منتظرا لها لصلاته، مرتاحا بها. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، بخلاف حال كثير من الناس يأتي وذهنه مشغول بأمور الدنيا. يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بأمور الدنيا، فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا، وحينئذ لا يكون له من الأجر شيء من أجل الصلاة، وليس له من صلاته إلا ما عقل. أحيانا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها، يريد الراحة منها، خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرتاح بها من هموم دنياه، لأنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا. لكن انشغلنا بأمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة. ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله جل وعلا ما صارت حالنا كهذه، ولما شغلنا بأدنى شاغل ونحن في الصلاة، أدنى شاغل يشغلنا. تجد الإنسان يدخل المسجد، وهذه قصة واقعة، دخل شخص المسجد فلما كبر الإمام تأمل هذا المصلي المسجد فوجده مسجد كبير ومناسب نعم، إلا أنه ليس بجامع، فأخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر، نعم يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر، وإذا بجانب المحراب غرفة، قال تزال هذه الغرفة يحط منبر، يقول فرغ من الصلاة وأنا أنقل العفش اللي في الغرفة إلى آخر المسجد. يعني نأتي إلى الصلاة ونحن بهذه القلوب مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأننا شغلنا بدنيانا ولم يكن همنا إرضاء ربنا والإقبال على ما يرضيه. ومن هذا الشيء الكثير، يعني هذا شخص انشغل بمباح فكيف بمن اشتغل بمحرم، يخطط كيف يفعل إذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات. نعم لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر رضي الله عنه وارضاه يجيش الجيوش وهو يصلي من عبادة إلى عبادة، لكن الأولى والأكمل أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها وأمر بها، لكن إذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير إن شاء الله تعالى. فنلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بأمور دنيانا وإعراضنا عن الآخرة. الأمر الثاني سبب ظاهر لدى الناس كلهم، الران الذي غطى على القلوب بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا القليل النادر. مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله ونعرف أوضاع التجار ومعاملات التجار، الموظف ونعرف أحوال الموظفين من عدم إيفاء الوظيفة حقه، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يقبل إلى صلاته فريحا بها مرتاحا بها، فإذا مثل بين يدي ربه قال الله أكبر ورفع يديه مع هذا التكبير، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد وغيره. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء بهذه التكبيرة فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فكبر. هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، ويقول الحنفية أن هذه التكبيرة شرط من شروط الصلاة، ليست بركن وإنما هي شرط، والجمهور على أنها ركن. قد يقول قائل ما فائدة هذا الخلاف؟ هل له فائدة؟ نحن نتفق مع الحنفية وغيرهم أن الشرط لا بد منه، لا بد من توافر الشروط لصحة الصلاة والأركان كذلك، وهذه الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا، وكذلك الأركان. إذا ما الفرق؟ ما المحصلة؟ ما فائدة الخلاف بين الجمهور الحنفية؟ هؤلاء يقولون شرط وهؤلاء يقولون ركن. قد يقول قائل إن تجاوز هذا ما في فائدة، نقول لا فيه فائدة. أشرنا في بداية إلى أن الشروط خارج الماهية والأركان داخل، يعني هذا الشرط خارج الصلاة، فإذا قلنا أن تكبيرة الإحرام شرط قلنا إنها خارج الصلاة على رأي الحنفية، وإذا قلنا ركن صارت داخل الصلاة، وهذا قول الجمهور. هل معنى هذا أن الحنفية يجيزون أن يكبر تكبيرة الإحرام في البيت ويأتي يصلي كما يجيزون له أن يتوضأ في بيته ويأتي للصلاة وكلاهما شرط؟ نعم لا، هم يقولون شرط مقارن لأول جزء من الصلاة بدون فاصل. إذن ما الفائدة؟ ما فائدة الخلاف؟ لأن يعني قد يتصور السامع أن الحنفية يقولون شرط والطهارة شرط، توضأ في بيتك واحضر للصلاة، إذن كبر تكبير الإحرام في بيتك واحضر للصلاة. هم يقولون لا، ما تصح الصلاة بهذه الطريقة، هي شرط، تكبير شرط لكنها مقارنة لأول جزء من ماهية الصلاة. من فوائد هذا الخلاف فوائد كثيرة، يقول لو كبروا حامل نجاسة نفترض أن هذه العين متنجسة ثم قال الله أكبر وضعها مع نهاية التكبير، نعم وهذا متصور قد يقع مع بعض الناس، يكون بيده شيء ثم مع نهاية التكبير يضعه ثم يتبين أن هذا متنجس أو يعرف هذا قبل، نعم صلاته صحيحة عند من؟

وقد دل على هذا الجمع حديث وائل بن حجر عند أبي داود. وهذا الرفع لليدين لم يختلف فيه أحد من الأئمة في استحبابه، لم يختلف فيه أحد، بل هو مستحب عند الأئمة كلهم بخلاف الرفع المواضع الباقية. وما دمنا في الرفع، في رفع اليدين، لا ننتظر حتى تأتي المواضع الثاني والثالث والرابع لأن لا ننسى شيئا منها. هذا موضع، هذا الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني مع تكبيرة الركوع، الموضع الثالث مع الرفع من الركوع مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذه ثلاث مواضع يقول بها الجمهور، يختلفون في الموضع الرابع الذي هو بعد القيام من الركعتين، وهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في صحيح البخاري، إذا قام من الثانية بعد التشهد رفع يديه، رفع يديه في البخاري، ولم يثبته الإمام أحمد، ولذا لا تجدونه في كتب الحنابلة، لأن الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، والبخاري يرجح الرفع. يكون ابتداء الرفع لليدين مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع مع انتهائه، لأن الرفع له ومن أجله فكان معه. بعض الناس يتصرف تصرف أشبه ما يكون بالعبث، إذا كبر حرك يديه ولو لم تصل إلى سرته، مجرد ما يومي بيديه ظن رفع يديه. هذا لا يكفي، بل لابد من الرفع، وأقل ما جاء فيه حذو المنكبين، هذا أدنى ما جاء فيه. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه. وهذا الرفع، يعني رفع اليدين، سنة عند جمهور العلماء، سنة عند عامة أهل العلم، أصحاب المذاهب المتبوعة كلهم يقولون سنة، ولم يجبه أحد إلا ما يذكر عن داود الظاهري والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري، أوجبوا الرفع مع تكبيرة الإحرام، فقالوا بوجوبه لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد روي رفع اليدين في أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام من طريق 50 صحابياً، من طريق 50 صحابياً، منهم 10 المشهود لهم بالجنة، فثبوت الرفع في هذا الموضع قطعي، ثبوته قطعي. إذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى من رفع يديه ووضعهما، يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى، يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى. أخرج ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، على صدره. والحديث صحيح بشواهده، وهو أقوى من حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، أقوى من هذا الحديث، بل الحديث الآخر مضعف. ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، سكت مدة بين التكبير والقراءة، فسأله أبو هريرة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو معروف بالحرص على الخير: أرأيت سكوتك ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا مخرج الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة. هنا يقول: اللهم باعد بيني، بالإفراد، ما قال باعد بيننا. وجاء في حديث ثوبان وغيره الوعيد الشديد على من أمى الناس في الصلاة، نعم، وخص نفسه بالدعاء دونهم: إذا أمى أحدكم قوما فلا يخص نفسه بالدعاء، لا يأمن أحد قوما فيخص نفسه بالدعاء. المقصود أنه جاء النهي عن تخصيص النفس بالدعاء بالنسبة للإمام. وهنا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: اللهم باعد بيني، هذا إفراد، خص نفسه بهذا الدعاء. ابن خزيمة لما رأى المعارض والمعارض بينهما بون في الثبوت، هذا في الصحيحين وذاك حديث حسن، حكم على الحديث الآخر بأنه موضوع. لماذا؟ لأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين. لكن إذا أمكن الجمع والإسناد لا بأس به، لا داعي إلى الحكم بالوضع، لأن النظر في المعارضة تأتي بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: تخصيص النفس بالدعاء المراد به الدعاء الذي يؤمن عليه، الدعاء الذي يؤمن عليه. أما دعاء الإمام الذي لا يؤمن عليه المأموم لا مانع من أن يخص نفسه بالدعاء، لا مانع أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويدعو لنفسه في السجود، ويدعو بين السجدتين: اللهم اغفر لي، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يخص نفسه بالدعاء الذي لا يؤمن عليه. لكن هل يعقل في دعاء القنوت مثلا أن يقول الإمام: اللهم اهدني في من هديت، اللهم عافني في من عافيت، والمأموم يقول آمين؟ يمكن أن يقال هذا، يدعو لنفسه ويؤمن المأمومون على دعائه لنفسه، هذا لا يجوز بحال، بل قد يتصرف بعض المأمومين بما يبطل صلاته، يتخص نفسه بالدعاء والناس يقولون آمين، يكون لا شك أنه يعرض صلاة كثير بعض المأمومين، لا سيما من عرف بشيء من الحمق يعرض للبطلة. قد يقول قائل: إذا قال اللهم اهدني في من هديت والناس وراءه يقولون آمين، قد يدعو عليه. لكن مثل هذا الدعاء الذي يؤمن عليه لا يجوز تخصيص الإمام نفسه بالدعاء. السخاوي وجم من العلم يرون أن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص الإمام نفسه فيه الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم في الصلاة، يعني الذي لا يشرع لكل مصل لا يجوز للإمام أن يخص نفسه به. يعني إذا جاء بدعاء لم يشرع أصله في الصلاة من الدعاء المطلق مثلا في السجود أو بعد أن يتعوذ استعيذ بالله من أربع، يتخير من المسألة ما شاء، لكن لا يجوز له أن يخص نفسه، إضافة إلى ما في دعاء القنوت. لكن كأن رأي شيخ الإسلام رحمه الله أوضح، كأن رأيه أوضح. إن استفتح بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، والحديث الاستفتاح بهذا روي مرفوعا عند أحمد وأصحاب السنن، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الناس، إن استفتح بهذا الدعاء فهو حسن لثبوته عن عمر رضي الله عنه، وكان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. رواه مسلم موقوف على عمر، وهو مخرج عند أحمد وأصحاب السنن مرفوع. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرجح هذا الاستفتاح، الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، من وجوه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجوه كثيرة لترجيح هذا الاستفتاح، لكن ما دام ثبت المرفوع وفي الصحيحين أيضا كما تقدم لا شك أنه يكون أرجح. لكن إن استفتح بهذا الدعاء المأثور عن هذا الخليفة الراشد وجهر به بين الصحابة في أمر توقيفي في عبادة، المظنون به أنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح ألفاظ وصيغ كثيرة، منها المختصر ومنها المطول، غالبها وجلها في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه، اهدني لمختلف من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثبت عنه، لكن هذا في صلاة الليل. وثبت أيضا عنه أدعية مطولة، وعلى المسلم أن يحفظ هذه الأدعية، جوامع هذه الأدعية، ويحفظها ويأتي بها على التعاقب، لأن الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد بأن نرجح بعضها على بعض ونقتصر عليه، وإنما هو اختلاف تنوع، وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد. يقول: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. لكن دعاء الاستفتاح جاء بصيغ على المسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلبه أن يحفظ هذه الأدعية ويأتي بها على التعاقب، لا يجمع بينها، لا يأتي بها على التعاقب، أحيانا يستفتح بهذا، أحيانا يستفتح بهذا، في صلاة الليل يستفتح بكذا وهكذا. ثم بعد ذلك بعد الاستفتاح يتعوذ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عليه الصلاة والسلام بعد التكبير يعني وبعد الاستفتاح الذي سبق ذكره يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والحديث لا يسلم من مقال، لكنه بشواهد، له شواهد يثبت بها. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال من همزه ونفخه ونفثه لسيما في صلاة الليل فحسن. والحديث الذي ذكرناه هو في المسند والسنن من حديث أبي سعيد. ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سنن. بعد التعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا مطلقا، سواء جهر بالقراءة أو أسر بها، مطلقا في السرية والجهرية يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جهر بها أحيانا فلا بأس. ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهم منه بعض أهل العلم أن البسملة وما قبل البسملة بعد التكبير لا يشرع، وهذا المعروف عند المالكية، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بل بالغ بعض الرواة في رواية هذا الحديث صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، لا يذكرون. لكن هل يلزم من كونهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أن لا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا بحيث لم يسمعها الراوي؟ ولذا الحافظ بن حجر حمل نفي الذكر على نفي الجهر، حمل نفي الذكر على نفي الجهر، وصحح الرواية التي في صحيح مسلم. ومنهم من أعلها لأنها مخالفة لما جاء في أحاديث أخرى. المقصود أن من أهل العلم من أعلها وضعفها ومثل بها لعلة المتن. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، ما سمع، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولها البتة فنقله. لكن إذا أمكن حمل الخبر الذي جاء بإسناد صحيح على محمل صحيح بحيث يتفق ويتسق مع النصوص الأخرى تعين ذلك، لا سيما أن الخبر في صحيح مسلم. فإذا حملنا عدم الذكر على عدم الجهر انتهى الإشكال. ومن أهل العلم من يرى استحباب الجهر بالبسملة مطلقا لأنها آية من الفاتحة، فهي كغيرها من آيات الفاتحة يقرأ بها. فإذا قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بسورة الحمد، والبسملة آية منها على هذا القول، والجمهور على أنها يسر بها لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فدل على أنها ليست بآية من الفاتحة. والمسألة التي في كون الآية في كون البسملة آية من الفاتحة وليست بآية مسألة طويلة الزيون، والخلاف فيها كبير بين أهل العلم على أنهم يتفقون على أنها ليست بآية من سورة براءة اتفاق، وعلى أنها بعض آية من سورة النمل، والخلاف في غيرها من المواضع. وشيخ الإسلام يرجح أنها آية واحدة جاءت للفصل بين السور. فعلى هذا الجهر الإسرار بها أفضل، إن جهر بها أحيانا فلا بأس حينئذ. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل على أنها لا بد منها، فهي ركن من أركان الصلاة، لكن تلزم من؟ هل تلزم كل مصلي؟ كل مصلي تلزمه الفاتحة، كما يقول أبو هريرة واختيار البخاري والشوكاني، كل مصلي تلزمه الفاتحة. فعلى هذا لو جاء والإمام راكع وأدرك الركوع ما أدرك الركعة. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن لكل مصل على هذا القول. والقول الثاني أنها تلزم كل مصل إلا المسبوق، تلزم الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة حاشا المسبوق. فالمسبوق الذي دخل والإمام راكع فأدرك الركوع تسقط عنه قراءة الفاتحة، بدليل حديث أبي بكر، وهذا قول الإمام الشافعي، وأن لازم لكل مصل حاشا وعدا المسبوق. المعروف عند كثير من أهل العلم أنها تلزم الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تلزمه في قراءة الإمام قراءة من خلفه، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ومنهم من يفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، منهم من يفرق بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فتلزم المأموم في السرية دون الجهرية ليجمع بين النصوص فيها. وعلى كل حال القول المرجح المتوجه أنها تلزم الإمام والمأموم والمنفرد، سواء جهر الإمام أو أسر، لأن حديث عبادة بن الصامت صحيح صريح، ونفي للصلاة والصلاة المنفية هي الصلاة الشرعية المجزئة، إلا صلاة صحيحة إلا بفتحة الكتاب. فعلى هذا الإنسان أن يعنى بها ويهتم بها ولا يتساهل بشأنها. قد يقول قائل: نعم، إذا جهر الإمام أنا لا أستطيع أن أقرأ. ألا يوجد بعض الناس من هذا النوع؟ يوجد من الناس إذا سمع شيء ما خلاص ارتج عليه، لا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ. نقول مثل هذا حكمه حكم العاجز، حكمه حكم العاجز عن القراءة. قد يقول قائل: أصلي مع إمام يستعجل في قراءته فلا أتمكن من قراءة الفاتحة خلفه، إذا قرأ 3 أو 4 آيات ركع الإمام. نقول: أنت حكمك حكم المسبوق وصلاتك صحيحة، لكن الذي يستطيع القراءة خلف الإمام ولو جهر الإمام القراءة في حقه ركن من أركان الصلاة. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام مدا، يمد القراءة، يقف عند كل آية. ففي البخاري عن قتادة قال: سئل أنس رضي الله عنه قال: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. هذه قراءته عليه الصلاة والسلام المد، لكن يمد المد المعتدل، لأن بعض الناس يبالغ بالمد فيخرج القراءة عن حقيقتها ويترتب على قراءته زيادة حروف. فالقراءة في الصلاة لا سيما الفاتحة التي هي ركن من أركانها لا بد أن يتقنها المسلم، فلو أخل بشيء منها ولا بشدة ولو بحرف من حروفها خطر الصلاة تبطل. إذا لحن فيها لحنا يحل المعنى بطلت الصلاة. فيعنى المسلم الفاتحة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا فرغ من الفاتحة قال: آمين، يجهر بها إذا جهر بالقراءة، ويجهر بها من خلفه، يجهر بها الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية. جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند الدارقطني والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الحديث الصحيح: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، وهنا إذا أمن فأمنوا. الفاء هذه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني إذا كبر يعني للإحرام أو لغيره فكبروا، إذا أمن فأمنوا، إذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ترتيب أعمال المأموم على ترتيب الإمام بالفاء ماذا يقتضي؟ يقتضي إيش؟ التعقيب، بأن تكون أعمال المأموم عقب أعمال إمامه من غير مهلة، من غير تراخي، لأن عطفت بالفاء، والفاء مع اقتضاء الترتيب تقتضي التعقيب. فنأتي إلى الأفعال. الفعل الماضي الأصل فيه نعم أن الحدث انتهى، ما دل على حدث في زمن مضى، يعني هل تستطيع أن تقول جاء زيد وما بعد جاء؟ نعم لا تستطيع. نأتي إلى إذا كبر فكبر، إذا كبر فكبر، ما معنى هذا؟ معناه إذا فرغ من التكبير، إذا فرغ من التكبير فكبروا، إذا فرغ بحيث إذا انقطع صوت الإمام كبر، لأن موافقة الإمام في مثل هذا ممنوع، لكن إذا ركع فاركعوا. هل نقول إذا فرغ الإمام من الركوع اركعوا، أو نقول إذا شرع في الركوع اركعوا، يعني بدأ بالركوع اركعوا، يعني هل ننتظر حتى ينتهي الإمام من الركوع ثم نركع، أو بمجرد ما يباشر الركوع نركع، لأن الفعل يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادة الفعل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، إيش معنى قمتم إلى الصلاة؟ يعني إيش؟ إذا إيش؟ أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن معناها إيش؟ إذا أردت القراءة، يعني مقتضى اللفظ والفعل الماضي إذا قرأ، فإذا قرأت القرآن أن الاستعاذة تكون بعد الفراغ من القراءة، لأن الفعل الماضي حدث انتهى. مقتضى قوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني لو أخذنا الفعل على ظاهره يكون كل واحد إداوة الوضوء معه في الصف، فإذا قام ليكبر توضأ، هذا مقتضى الفعل، إذا فرغنا من القيام توضأنا، لكن المراد بالفعل هنا إرادة الفعل، يعني إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، إذا أردت القيام فتوضأ. ومنهما معنا إذا قال آمين فقولوا آمين، لأن لو حملناه على أنه إذا فرغ من التأمين كما حملنا التكبير، معنى هذا إيش؟ أننا ننتظر حتى يؤمن الإمام، إذا قال آمين انقطع صوته نقول آمين، هل هذا هو المراد؟ أو أننا نؤمن مع الإمام، نؤمن مع الإمام لأنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلى هذا يكون المراد إذا أراد التأمين فأمنوا معه في وقت واحد، بحيث يكون صوت المأموم مع صوت الإمام. وعرفنا أن الفعل يطلق ويراد به الإرادة، ويطلق ويراد به الشروع، ويطلق ويراد به الفراغ من الفعل. غفر له ما تقدم من ذنبه، إيش معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ هل مراد بذلك الوقت أو الكيفية بحيث يكون مده مثل مد الملائكة في ابتدائه وانتهائه، أو نقول هذا أمر غيبي يوفق الله جل وعلا له من شاء، نحرص على اتباع السنة ولن نخيب بعد ذلك؟ نعم، لأن من وافق تأمين، من الذي يدريك أنك وافقت تأمين الملائكة؟ لكن أنت تحرص على تطبيق السنة وتنتظر حتى يقول الإمام ولا الضالين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا انقطع صوته بقوله ولا الضالين فقولوا آمين، لأن عندك النص إذا أمن فأمن، وفيه وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا النص مفسر للذي قبله، بمعنى أننا نقول آمين مع الإمام. فعلى الإنسان أن يحرص ويستحضر قلبه، لأن هذا دعاء، معنى آمين اللهم استجب، والله جل وعلا لا يقبل من قلب غافل، فنستحضر هذه الصلاة ونستحضر هذه الأدعية، فإذا قلنا آمين ووافق تأمين الملائكة غفر لنا. ووفقنا لموافقتهم. غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن القيم، وكان له سكتتان، سكتة بين التكبير والقراءة، يريد بها السكتة التي سأله عنها عليه الصلاة والسلام أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذه السكتة الأولى وهي في الصحيحين. اختلف في الثانية، جاء إجمالا كانت له سكتتان، اختلف في الثانية، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من الفاتحة، وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة. فمن أهل العلم من قال المراد بالسكتة الثانية إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة، ليمكن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا قول. ومنهم من يقول لا، السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة ليتراد النفس قبل الركوع. ومنهم من يقول هي ثلاث سكتات لا يصل بين القراءتين، فإذا قال آمين انتظر قليلا وهي سكتة، وإذا فرغ من القراءة سكت ليتراد النفس. وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف، فعلى الكلام الأخير تكون ثلاثا. يقول ابن القيم: والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فسكتة لطيفة لأجل تراد النفس، فلم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه يجعلها بعد الاستفتاح. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة كما قال ابن القيم لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الحسن عن سمرة، حسن البصري عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجموع الروايات تدل على أن السكتات ثلاث، لكن هل يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذا الإسناد؟ الحسن عن سمرة، هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. أما سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فهذا في البخاري، في صحيح البخاري، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سأل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال عن سمرة. فهذا نص أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، لكن هل سمع غيره؟ مسألة خلاف بين أهل العلم. فيبقى كل على مذهبه، من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا يقول الحديث صحيح، ومن لا يثبته يقول الحديث فيه انقطاع. والحسن معروف بالإرسال، الحسن رحمه الله معروف بالإرسال، وهو موصوف بالتدليس. على كل حال، بعد قراءة الفاتحة يسكت الإمام ولو لم يكن بقدر قراءة الفاتحة للمأموم، المقصود أنه يفصل بين القراءتين، وإذا انهى القراءة يسكت ليتردد النفس، وبهذا يكون جمع بين الروايات كلها. من لا يحسن القراءة وعاجز عن تعلمها، لأن بعض الناس لا سيما من كبار السن ممن لم يلتفت إلى الحفظ إلا بعد أن طعن في السن، مثل هذا يصعب عليه القراءة. قد يكون حافظا للفاتح، لكن حفظ غير مجزئ، حفظ غير صحيح، يخيل الإنسان أنه قارئ وليس بقارئ بالفعل. فالذي يقرأ وهو إمام مسجد في بلد من البلدان يقول: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، هل هذه قراءة صحيحة؟ ليست صحيحة. هل هذا تغيير يسير؟ هذا يقلب المعنى رأسا على عقب. اللام لام التأكيد تقلب لا نافية. فبعض الناس من هذا النوع يظن أنه يقرأ، وسمعنا بعض الشياب من كبار السن من العوام قراءات فيها تصحيف وفيها تحريف وفيها اللحن، عاد حدث ولا حرج، اللي هو تغيير الحركات. التصحيف والتحريف شيء لا يخطر على البال عند بعض العوام وعنده أنه يحسن القراءة. أنا أقول الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة على المسلم أن يعنى بها، والحمد لله الآن الأمور متيسرة، الأمور متيسرة، حلق القرآن في كل مكان، البيوت مملوءة من يقرأ القرآن من الذكور والإناث. وش اللي يمنع يا أخي أن كبير السن من رجل أو امرأة يقول تعال يا ولدي حفظي الفاتح، تعال يا بنت حفظي الفاتح، شو المانع؟ ولو يموت وهو يتعلم الفاتحة ما بتثير، هذا يتعلم علم من أهم العلوم. أمر لا تصح الصلاة بدونه، لكن إذا عجز واستغلق عليه الأمر، لأن بعض الناس يستحجر خلاص ما يمكن يحفظ شيء، إذا عجز عن ذلك اكتفى بالتحميد والتكبير والتهليل، يكتفي بالتحميد والتكبير والتهليل. فعن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إذا كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. في حكم من لم يستطع تعلم الفاتحة حديث العهد بالإسلام، إذا أسلم شخص ونطق بالشهادة وتعلم علم الوضوء وتوضأ وجاء إلى الصلاة ينتظر به لأن يحفظ الفاتحة؟ وحفظها يحتاج إلى وقت طويل لسيما إذا كان كبير سن، يقال له كبر واحمد وهلل وتحفظ بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ثم إذا فرغ من الفاتحة وتصور أن الوقت لا يستوعب بيان صفة الصلاة كاملة، فنختصر على بعضها ونعدكم أن نكمل شرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في موعد آخر سواء عندكم أو عند غيركم. المقصود أنه سوف يكمل بإذن الله ويسجل وينشر، فيستفيد منه من أراد الإفادة. أما إكمال صفة على هذه الطريقة أظن هذا متعذر، وليس من عادتي أنني أسرد المسائل سرد، لأن أكثر اللي عندي الآن طلبة علم يحتاجون لشيء من التوضيح والتفصيل، وهناك مسائل قادمة تحتاج لشيء من البسط. فنعدكم أننا نكمل من حيث وقفنا، وتصلكم الأشرطة إن شاء الله تعالى، وإن تيسر موعد لاحق هنا في هذا المسجد مع هذه الوجوه الطيبة المباركة فلا بأس إن شاء الله تعالى. إذا فرغ من الفاتحة قرأ سورة في الركعتين الأوليين. ففي الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، يعني في الصلاة صلاة الظهر الصلاة السرية يسمعون منه الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام. فعلى الأئمة أن يفعلوا مثل هذا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى، يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. والحديث مخرج في الصحيحين، ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم وأحمد. فعلى هذا القراءة تطول في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية. في الركعتين الأخريين إن شاء اقتصر على الفاتحة، وإن قرأ معها سورة أخرى فلا بأس وهو ثابت. هذا بالنسبة لصلاة الظهر والعصر. يقول ابن القيم فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غالبا، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر وصلاها فافتتح سورته المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة فجر الجمعة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين وقرأ في المغرب بالأعراف وقرأ فرقها في الركعتين وصلاها مرة بالطور ومرة بالمرسلات وسبح اسم ربك الأعلى في حديث جبير بن مطعم في الصحيح أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور يقول وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه وكان قد جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم. قرأ بسبح اسم ربك الأعلى التين والزيتون والمعوذتين وكان يقرأ فيها بقصار السور من المفصل. قال ابن عبد البر وكلها آثار صحاح مشهورة لكن لم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام على القصار المفصل. يعني إذا عرفنا أنه قرأ بالعراف وهي سورة طويلة وقرأ بالمرسلات وقرأ أيضا بالطور وقرأ بالقصار فعلى الإمام أن لا يشق على المؤمن يأخذ هذه القاعدة حامة. إذا أما أحدكم من أسفل يخفف فإن فيهم كبير والضعيف وذا الحاجة. هذه القاعدة المطردة لا يشق على الناس ولا يمل الناس من الصلاة ولا يجعل الناس يستثقلون الصلاة ويكرهونها لكن يأتي بالسنة يأتي بالطوال أحيانا يفعل السنة أحيانا ويلاحظ أحوال المأمومين هذا هو الأصل. يقرأ في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الركعة الثالثة ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه الركعة الثالثة من صلاة المغرب أنه كان يقرأ فيها بعد الفاتحة بقوله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إلى آخر الآية. هذا ثابت عن أبي بكر الصديق رواه الإمام مالك ويرون أن هذا بمثابة القنوت لأنها آية تتضمن دعاء والمغرب ثبت أنها وتر النهار وهذا عمل من هذا الخليفة الراشد المسدد الذي أمرنا بالاقتداء به. فلو فعلت اقتداء بهذا الخليفة الراشد فلا بأس لا سيما أحيانا يعني لو لم يداوم عليها إنسان ولو تركت باعتبارها لا يثبت فيها شيء مرفوع فالأمر فيه سعة. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها بالتين والزيتون ووقت لمعاذ بن جبل بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها وأنكر عليه قراءة البقرة وقال له أفتان أنت يا معاذ قرأ سورة البقرة والناس في صلاة العشاء وتأخر عليهم لأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي فيصلي بالناس. فشكاه أحد المأمومين بعد أن انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك ووقت له الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والذي يغشى. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورتي سبح والغاشية. وتقدم ذكر السبكتة التي بعد القراءة بقدر ما يتراد إليه النفس ثم بعد ذلك يركع رافعا يديه مكبرا وهذا هو الموضع الثاني من مواضع الرفع رفع اليدين. الأول مع تكبيرة الإحرام والثاني مع تكبيرة الركوع رافعا يديه كبر وأمكن يديه من ركبتيه. إذا كبر ركع مكن يديه من ركبتيه كأنه قابضهما يعني يمكن يديه من ركبتيه. وأما التطبيق فقد كان في أول الأمر ثم نسخ ووضع اليدين بين الركبتين هذا يسمونه إيش التطبيق وهو منسوخ. أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره كما في حديث أبي حميد في البخاري وغيره. هصر ظهره يعني ثنى ظهره ووتر يديه جعل يديه إذا قبض بهما ركبتيه كالوتر بمعنى أنهما مستقيمتان ونحاهما عن جنبيه وبسط ظهره مد ظهره وعدله. وجاء في وصف حاله عليه الصلاة والسلام أثناء الركوع أنه بحيث ولو صب الماء على ظهره لاستقر. متى يستقر الماء؟ إذا لم يكن فيه ميلان ولا انحناء، يبسط ظهره ويمده. وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، رواه مسلم، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يشخص رأسه يرفعه، لم يصوبه لم يخفضه. إيش معنى الإشخاص؟ يشخص رأسه يعني يرفع رأسه. الروح إذا خرجت شخص البصر، ارتفع البصر. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالمقصود بهذه اللفظة لم يشخص يعني لم يرفع رأسه، ولم يصوبه يعني لم يخفض رأسه. فالتصويب والخفض، ولذا جاء في المطر اللهم اجعله صيبا نافعا، صيبا يعني ينزل، الصيب الذي ينزل، فتصويب الرأس انزاله. وفي حديث الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر فيها وصوبه، يعني رفع بصره وانزله لينظر إلى هذه المرأة الواهبة هل تصلح له أو لا تصلح، عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يكون رأسه بين ذلك، بين الخفض وبين الرفع. وكان يقول سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم. لما نزل قوله تعالى ايش؟ نعم، قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فالركوع والسجود موضع للتسبيح، وهو التنزيه، وهو التنزيه. ولذا تحرم القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقد جاء النهي الصحيح عن القراءة في الركوع والسجود، فلا يجوز أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. وللركوع صفة وللسجود أخرى. أما الركوع فعظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب له. هنا هل مفهوم هذا أننا لا ندعو في الركوع؟ لا يقتضي هذا، لكن يكون أكثر الذكر في هذا الموضع التعظيم. وإلا جاء قوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء في الركوع. لكن ينبغي أن يكون الدعاء في السجود أكثر، يكون التعظيم في الركوع أكثر وفي السجود الدعاء أكثر، فقامنا استجاب لكم. وكان الركوع عليه الصلاة والسلام المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وسجوده كذلك. وكان يقول في ركوعه أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم أيضا. لكن قال ابن القيم أن هذا إنما حفظ عنه في قيام الليل، ثم يرفع رأسه بعد ذلك رافعا يديه، يرفع رأسه من الركوع بعد ذلك بعد أن يطمئن في ركوعه ويذكر ما ورد من أذكار في الركوع، نعم، على الوصف الذي ذكر، يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه. وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين، قائلا سمع الله لمن حمده. فهذه 3 مواضع ترفع وهي لدان جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة. وعرفنا أن الموضع الرابع هو بعد القيام من التشهد الأول. فإذا استوى قائما من ركوعه قال ربنا ولك الحمد، يقول الإمام سمع الله لمن حمده أثناء الركوع، لأنه ذكر الانتقال مثل التكبير. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد بدون واو، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد باللهم دون الواو، وربما جمع بينهما فقال اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه 4 صيغ كلها ثابتة، 4 صيغ كلها ثابتة. وإن زعم ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصيغة الرابعة وهي الجمع بين اللهم والواو لم تصح، لكنها صحيحة ثابتة في صحيح البخاري، ثابتة في صحيح البخاري. ونعلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى إنما ألف كتابه زاد المعاد في حال السفر، ليس عنده مراجع ولا كتب، لكنه إمام حافظ، ومن يعرو من الخطأ والنسيان والذهول هو ليس بالمعصوم رحمة الله عليه. أقول الجمع بين اللهم والواو صحيح ثابت في صحيح البخاري، ويجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، فيقول كل من الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المأموم هل يجمع بينهما؟ ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، عند الشافعية يجمع المأموم بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، والمأموم مطالب بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والائتساء به. وغيره يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والإمام أيضا يقول ربنا ولك الحمد. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، رواه مسلم. إذن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا لا نقول لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذه وظيفة الإمام وهذه وظيفة المأموم. قد يقول قائل الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة وجمع بينهما، نقول هو قدوة في حاله وفي مثل حاله عليه الصلاة والسلام يكون قدوة للإمام في هذا، فهذا وصفه حال كونه إمام. وما الذي يخرج المأموم؟ يخرجه قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا لأن العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب، فمجرد ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، كما مضى نظيره فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هل معنى هذا أننا مع الإمام نقول ولا الضالين؟ لا، نقول بعد انقطاع نفسه من قوله ولا الضالين نقول آمين، وبعد انقطاع نفسه من قوله سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، لأن العطف بالفاء يقتضي هذا. صح عنه أنه كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. لأنكم تشاهدون بعض الناس عنده خلل كبير في هذين الركنين، أعني ركن القيام من الركوع والقيام من السجود. نعم، هو مجرد نقر، بعض الناس يفعل هذا، إذا رفع هبط مباشرة. نعم، قد يكون من الناس الوافدين الذين اعتنقوا مذاهب أخرى قد يوجد هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، هذا في صحيح مسلم، يعني يطيل هذا الركن الذي هو القيام ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وفي حديث أبي حميد فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود كل فقار إلى مكانه. إلى مكانه إيش؟ قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة؟ ولان قبل الركوع قابض واضع يديه على صدره، ثم ركع وقبض ركبتيه، ثم رفع من ذلك الركوع. نعم، فإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هل المراد إلى مكانه قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة؟ وما الذي يترتب على هذين الاحتمالين؟ إذا قلنا قبل الركوع يكون بعد الركوع قابض كما كان قبل الركوع، وهذا هو الأولى وهو الذي ورد في حديث وائل بن حجر. وإذا قلنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة معناه أنه يرسل يديه، لأنه قبل الصلاة ما في قبض، ولهذا قال بعضهم أنه لا يقبض يديه بعد الركوع بل زعم أن ذلك بدعة، والصواب أنه يقبض يديه بعد الركوع، والمراد حتى يعود كل فقار إلى مكانه ما قبل الركوع وهو الأقرب، ثم يهوي للسجود، ثم يهوي للسجود دون رفع لليدين. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، جاء في وصفه في وصف صلاة عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع فقد قرر الحفاظ أنه وهم، وهم من الراوي، وصوابه يكبر مع كل خفض ورفع، بل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. في حديث وائل ابن حجر، وهذه مسألة كثر فيها الكلام وهي في غاية الأهمية، مسألة ماذا يقدم إذا سجد، هل يقدم يديه ولا يقدم ركبتيه؟ جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. والحديث مخرج في السنن ومصحح أيضا، وضع ركبتيه قبل يديه. وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه، وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم، وانتصر له ابن القيم. لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا عكس الحديث السابق. في حديث وائل كان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه الأربعة وصححه بعض العلم. لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهو أقوى من حديث وائل، حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل. يقول الحافظ بن حجر: فإن لو شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. لأن هذه المسألة تحتاج إلى بسط، تحتاج إلى توضيح. الآن عندنا حديثان متضادان في الظاهر، في الظاهر. وإذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين كما في حديث وائل يحكم على الحديث الثاني بأنه ضعيف لأنه مخلوب، وإذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين لأنه أقوى من حيث الصناعة ولو شواهد حكم على الحديث الثاني بأنه ضعيف. ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب. كيف مقلوب؟ كيف مقلوب؟ يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول: إذا وضع يديه قبل ركبتيه، البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه، إذن يكون هذا تناقض، فهو مقلوب. لأن لو أخذناه على ظاهر صار متناقض، هذا تناقض. هكذا قرر ابن القيم، وأطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب، في تقرير القلب في هذا الحديث، وأجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع ليقرر أن الحديث مقلوب. وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير في يديه. لكن افترض أن ركبتي البعير في يديه، هل ينحل الإشكال؟ ما ينحل الإشكال، ما ينحل الإشكال، لأنه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة، أشبه بروك البعير في الصورة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان، وسواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه سيان، هذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذه ثابتة من أمره، وليضع اللام لام الأمر، وليضع يديه قبل ركبتيه. نودي الأخوان ينتبهون شوي، لأن هذه المسألة تحتاج إلى دقة فهم. هل الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم؟ أنا أقول الحديث ليس بمقلوب، وآخره يشهد لأوله. لا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هل فهمنا معنى البروك؟ هل فهمنا معنى البروك؟ ما فهمنا معنى البروك. لكي نفهم الحديث، هل طعن أحد من الأئمة المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟ ما طعن أحد بأنه مقلوب. يعني من تكلم فيه تكلم في إسناده، ما تكلم في متنه. إذن خفيت هذه العلة على المتقدمين؟ ما تخفى، لأنها واضحة، يدركها، يعني اللي أدركه ابن القيم ممكن يدركه أحد الناس. نعم، كل إنسان يشوف البعير يقدم يديه قبل ركبتين يسر، لكن ما فهمنا معنى البروك. متى يقال برك البعير؟ يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار وفرق الحصى. فإذا برك بقوة، المصلي برك على يديه بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى وخلخل البلاط كما يفعل بعض الناس، نقول هذا برك مثل ما يفعل برك البعير. لكن إذا قدم يديه قبل ركبتيه ووضعهما مجرد وضع على الأرض ما يكون برك مثل برك البعير. امتثل قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه، ما برك مثل برك البعير. نأتي إلى الحديث الأول، يعني إذا كان مجرد تقديم الركبتين أو اليدين، الملاحظ مجرد الوضع. فإذا نزل الإنسان على الأرض بقوة فقدم يديه قبل ركبتيه وسمع لنزوله على الأرض صوت، لأن يعني بعض الناس تسمع البلاط خلخل، هذا برك مثل ما يبرك البعير. لكن لو قدم ركبتيه بقوة على الأرض، هل يكون فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. لا يا أخي، نقول هذا مثل ما يبرك الحمار، يقدم ركبتيه لكن بقوة. وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات، نهينا عن مشابهة الحيوانات. أيهما أقوى، حديث وائل ولا حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة أقوى. وليضع يديه ركبتيه، يعني نفرق بين مجرد الوضع وبين مشابهة البعير في بروكه على الأرض بقوة. يعني أنت ما تفرق بين وضع المصحف على الأرض، وهذا جائز عند أهل العلم، وضع المصحف على الأرض جائز، لكن رمي المصحف على الأرض وإلقائه هذا خطر عظيم. بعض أهل العلم يفتي بكفر من يفعل هذا إذا فعله استخفافا. فرق بين أن ترمي المصحف هكذا وبين أن تضعه مجرد وضع على الأرض، وهذا جائز. فنريد أن نفهم معنى الوضع، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين أول الحديث والآخر، فنحتاج إلى ترجيح بين الحديثين. الذي يقول حديث أبي هريرة أرجح يقول نقدم اليدين قبل الركبتين، لكن ما نبرك مثل بروك البعير، ما ننزل على الأرض بقوة، بل نضع اليدين قبل الركبتين. والذي يرجح حديث وائل، نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض قبل يديه. وشيخ الإسلام رحمه الله لاحظ مسألة وضع ورفق وهدوء في الصلاة، وسواء قدم الإنسان يديه ولا ركبتيه، المقصود أنه يضع مجرد وضع سيان. والذي يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل وهو المقتضى، مقتضى ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا، يقول أنا أقدم يدي قبل ركبتي برفق وأضع يدي على الأرض قبل ركبتي وامتثلت هذا الأمر وليضع يديه قبل ركبتي والحمد لله ما صار شيء، ما أشبهت البعير، امتثلت الأمر ولم أشبه البعير. ولعلنا نختم بهذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى بقية صفة الصلاة بقية المسائل إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.